بطس ده راجل قطاير هورس، ما تكافحش حصان تعبان دي بقعد الخدمه في امراض القلب، لا تكافح حصان مجهد، ما تجيش حصان مجهد وانت عايز يعمل تقعد تكربك فيه، مش هيتكربك هيقع من طوله في الاخر. طب الحل ايه؟ وقفه لما تلاقي نفسك تعبان نفسيا، انزل خد نفسك وانزل فسحها وانزل ابسطها. والله العظيم احنوا على نفسك، ما فيش حد بيحنوا عليك، انت في حد بيحنوا عليك؟ حد حس بيك؟ لو انت ما حسيتش بنفسك انت ضعت يا ابني، انت ما حدش اصلا عالم باللي جواك غير انت وربنا من قبلك سبحانه وتعالى اللي خلقك، حدش حس بحد ليه؟ والناس انانيه، الناس كلها مبحوله. فاول خطوه كنا في الطياره لما يعلمونا اللي سافروا منكم في الطياره يعلموك ارشادات السلامه، قال لو حصل ازمه هتلحق. المهم يعني ايه؟ المهم في ربع ساعه خليها في الاول كان في الكرام يقول لك ارشادات السلامه، فيقول لك لو ما لقيتش اكسجين قبل ما تلبس طفلك اللي جنبك قناع الاكسجين البسه انت الاول، انت لو ما وقفتش على رجليك كل اللي حواليك ضاعوا. فربنا هنا في الاول بيقول النبي ايه؟ ما قالوش اقيموا الصلاه لدلوك الشمس، رغم ان الصحابه كانوا كتير في الوقت ده، وربنا قال للنبي اقرا ما كانش في غيره، لما قال له قوم الليل ما كانش في غيره، لما قال له قم فانزل ما كانش في غيره. اول ما بقى في غيره قال اياك نعبد، خلاص بقى مجموعه ما عادش خطاب فرد، انما هنا اقم الصلاه. لا لا لا، انت لازم تقف على رجليك الاول، لان كل اللي وراك لو انت ما وقفتش على رجليك هيقعوا. فاوعى تخسر نفسك، نفسيتك لو اتشرخت انت خسرت كل حاجه. فربنا في الاول بيقول لي النبي كده.